هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامج أسرتي. وكنا تدارسنا مع بعضنا البعض أن سبب إعداد هذا البرنامج إنما هو المحافظة على أسرنا وبيوتنا ودعم إنشاء أسر جديدة، ذلك لأن الأسرة قوة للفرد وحصن للمجتمع، وتعلو المجتمعات وترقى بقوة أسرها، وتهبط المجتمعات وتدنو بضعف أسرها. وإذا كان المجتمع مؤلفا من مجموعة أسر فإن المحافظة على الأسرة محافظة على المجتمع، وإن تدمير الأسرة تدمير للمجتمع. لذلك كان إعداد هذا البرنامج أسرتي. في الحلقة الأولى من هذا البرنامج كنا تحدثنا عن أهمية الأسرة، ثم بعد هذا أخبرتكم أنني في كل حلقة من حلقات البرنامج سألبس لبوس واحدا من أفراد الأسرة لأخاطب باقي الأفراد. في حلقتين تكلمنا يا بني، في حلقتين يا ابنتي، في حلقتين يا أبتي، في حلقتين يا أمي، في 3 حلقات تكلمنا يا زوجتي، وعنوان حلقة اليوم يا زوجي، وفيه زوجة تخاطب زوجها. سألبس لبوس زوجة تخاطب زوجها في هذه الحلقة من برنامج أسرتي. بإمكانكم التواصل معي على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767 لنبدأ حديثا عنوانه يا زوجي بعد الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله. يا زوجي يا أبا العيال ويا سليل الرجال، يا زوجي العزيز، شكرا لأنك شكرتني في الرسالة الماضية. فنحن النساء رقيقات المشاعر، مرهفات الحس، تؤثر فينا الكلمات وتمرضنا أو تسعدنا منكم بعض المواقف والعبارات. وكم من زوجة باتت باكية لأن زوجها لم يعرها انتباها عندما عاد إلى المنزل، وكانت قد استعدت له بزينتها وثوبها الجديد، فلم ينطق ببنت شفه ولم يظهر اهتمامه بها وبثوبها. وكم من زوجة عاشت هانئة مع زوج فقير الحال قليل المال، لكنه يحسن إليها ويراعي رقة ورهافة حسها، ولها منه كل خلق نبيل. يا زوجي لئن كنت الغالي ممتنا لي مرة فأنا ممتنة لك مرات ومرات، تتعب لنرتاح وتحسن إلي وإلى الأولاد، ولا تبخل علينا في نفقة ما دمت قادرا عليها، ولقد أعنتني على طاعة الله وعلى بر والدي. يا زوجي، رأيت فيك تفسيرا لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ورأيت فيك شرحا لعدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، زوجتك لا تأكل حتى تأتي أنت، زوجتك لا تنام حتى تطمئن على عودتك إلى البيت سالما، زوجتك في الصباح وإن كانت متعبة تستيقظ لتؤمن على ذهابك وذهاب الأولاد إلى مدارسهم وإلى عملك، فإنهن عندكم عوان، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وفي رواية المستدرك خيركم خيركم للنساء، وفي رواية البيهقي خيركم خيركم لنسائه وبناته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خلى بنسائه ألين الناس وأكرم الناس، كان ضاحكا بساما. أجرى قاض شرعي استبيانا على 200 أسرة تضم 200 زوج و 200 زوجة من شريحة عشوائية في إحدى البلاد العربية. بعض هؤلاء الأزواج تزوجوا عام 1960، بعضهم 1970، 1980، 1990، وبعضهم ما بين هذه السنوات. في استبانة الأزواج الرجال سأل هذا القاضي السؤال الأول: ما أول حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ السؤال الثاني: ما ثاني حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ السؤال الثالث: ما ثالث حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ السؤال الرابع: ما آخر ما يحتاجه الزوج من زوجته؟ في استبانة الزوجات سأل نفس الأسئلة بالنسبة للزوجات: ما أول حاجة تحتاجها المرأة من زوجها؟ ما ثاني حاجة؟ ما ثالث حاجة؟ ما آخر حاجة؟ وأعطاهم إجابات محددة يختارون منها الأجوبة عن هذه الأسئلة. كتب القاضي في الإجابات: 1- توفير الطعام، 2- توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، الثقة المتبادلة، الكلام الجميل والفكاهة، العاطفة وإخراج المشاعر، الاهتمام بالبيت. كانت نتائج استبانة الأزواج الرجال مادة الحلقات الماضية: ماذا يريد الرجل من زوجته؟ تذكرون أيها الإخوة أن الرجال أرادوا من زوجات أول شيء الاهتمام بالبيت، ثاني شيء العاطفة وإخراج المشاعر، ثالث شيء الاحترام، وآخر ما يطلبه الزوج من زوجته المال. الآن نتائج استبانة الزوجات هي مادة هذه الحلقات التي لها عنوان يا زوجي. ماذا تريد زوجاتنا منا؟ يا أيها الأزواج الكرام، أرجوكم أن تعيروني انتباهكم، لأن الأمر دقيق وخطير. ويا شباب الذين أنتم ذاهبون نحو الزواج، أتمنى عليكم أن تنتبهوا علي في هذه الحلقة والحلقات القادمة التي لها عنوان يا زوجي، لأحدثكم ماذا تطلب النساء من الرجال، ماذا تريد زوجتك منك. حبستقبل اتصال ثم لأدخل في موضوع الاستبانة. ألو. نعم. ألو. ألو، معي اتصال. ألو، يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا، مين معي؟ دكتور، أنا بدي أسألك سؤال. تفضلوا، مين معي؟ أنا مع إلهام. طيب تفضلي يا أختي. أنا متجوزة من 6 شهور. نعم. وثلاث شهور قضيتها مع زوجي، وثلاث شهور تركني وراح سكن بيته هذا، هو متجوز قبل مني وحده. نعم. وتركني صار ثلاث شهور هلا. نعم. لا عم يبعث لي مصروف، لا عم يدق لي، ولا عم يحكي معي ابنه. نعم. بصير هذا الشيء أصلا؟ طبعا ما بيصير. طيب انت اتواصلتي معه؟ يعني اتصلتي فيه تليفون دقيتي له؟ ايه اتصلت فيه. ايه شو عم بيقول؟ غير رقم موبايله وتليفونه غيره. مكتبه هو الضيعة يعني. مكان عمله، مكان بيته الثاني ما في. هو يعني طيب. هو تركني ومشي. طيب هو تزوجك زواج بالمحكمة؟ ايه طبعا مسجل بالمحكمة. وزوجته الاولى تعلم؟ لا بدون علمي زوجته الاولى. ايه طيب انت ممكن تعملي له زيارة في مكان عمله؟ هو خرج طيب بعد مكان عمله بالشام دكتور. نعم. بعدين سلم الأين تارك الأين اللي كان فيها وطلع على ضيعته. طيب لما هو طلع من عندك بعد 3 أشهر كان في زعل في شيء؟ لا لا لا بالعكس أبدا. طيب أبدا. طبعا أهلك عندهم علم بكل هذا الأمر؟ إيه ماشي. أهلك عندهم علم بهذا الأمر؟ إيه طبعا دكتور. طيب أنا بإمكاني أفيدك يا أختي أنه أنت تتواصلي مع زوجك. تذهبي إليه. ما استطعت تتواصلي معه ممكن تتواصلي مع أهله، مع والده، مع والدته ليقوم مريض. ما في مجال لأنه نحن زواجنا كلياتنا كان بالسر، بس نحن متجوزين رسمي دكتور. طيب الآن بحاجة أنه يتواصل الحقيقة أهلك معه أو أنت مع أهله أو أنت معه، لعله يكون مريض، لعله يكون أصابه لا سمح الله شيء من المكروه. إن شاء الله ما بيكون. عائلته أنه هو ما في شيء. ما في شيء. طيب أنت بإمكانك تتواصلي معه، ما تملكين إلا تتواصلي معه، أو ممكن تتواصلي مع أهله أو أهلك يتواصلوا معه لنشوف يعني لماذا ابتعد هذا الأمر. الآن كله يعني رجل تزوج زوجة ثانية، مطلوبة منه شرعا أن يعدل بين الزوجتين، فيكون يوما عند هذه ويوما عند هذه، ثم هو يعدل أيضا بالنفقات. أهلا وسهلا. الآن ما أول ما طلبته الزوجات من أزواجهن؟ أول شيء طلبته الزوجات من أزواجهن، والكلام لكم أيها الإخوة الرجال الأزواج والشباب القادمين إلى الزواج، أول شيء طلبته الزوجات تحمل المسؤولية. حبتكلم عن تحمل المسؤولية بعد ما أخذ هذا الاتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أستاذي. عساك الله. مين معي؟ أستاذي أنا صلي متجوز تقريبا شي 23 سنة. نعم. وفصلت عن زوجتي من شي 3 سنين. نعم. ورجعت من شي سنة رجعته. بقى الله عيني بتقول لك وجع. بقى إيش ما بحكي معه إيش ما بسأي ما بعجب العجب. كان ظرفي المادي كتير ممتاز جدا. وهي بيعتني الفوقي والتحتي وحطت ابنها بالسجن وحطتني إلي بالسجن ورجعت رجعتها كرمال الأولاد. جينا هلا كل العالم عم تقول لها ما ضل معه مصرات، يعني صار بيستحق الصدقة، بيتي بالآجار، صار محلي بالآجار، ما بتقتنع الشكل بين الأشكال. ومع ذلك يا أستاذي بجي مثلا وقت عم بصلي كذا بتقولي شالي مو بالصلاة، شالي مو بالكذا، ما بتآمن شيء انه قضاء وقدر. نعم. وانا حاطط اني بعد العيد اذا الله راد بدي ارجع انفصل عنه. نعم. ومحتار والله محيرني كرمال هالولاد. نعم. وايش تنصحنا استاذي؟ الله يبارك فيك. كم ابن عندك؟ كم ولد عندك؟ بنت صبية خريج جامعة وثلاث صبيان. البنت مزوجة؟ لا هو البنت اللي كسر الظهري. طيب ثلاث شباب الله يسلمه قديش اعمارهم؟ واحد عسكري و15 و14. طيب انتوا وصلكم متزوجين قريب 23 سنه؟ ايوه. وقديش عمر حضرتك؟ انا 48 سنه وهي تقريبا شيء 40 سنه. ايوه. طيب يا اخانا الكريم، الآن أنا ما فهمت منك أن مشكلة زوجتك بأنها تحب المال وتطلبه منك، وأنت الآن وضعك المعاشي بسيط مو هيك؟ يعني حتى أمبارح بقول لها أختي يعني لو قلنا حل عشان الترق جوابتي أستاذي والدتها متوفي، قال إيه بيتها أما موجود، والدتها توفيت الله من شي شهر تقريبا. يعني قصدي مشكلة زوجتك أنت التي تراها بأنها تحب المال أو تريد المال. أيوة. وأنت ما في بين إيديك شيء. ما في شيء طوي. أنا كنت قبل أوضاعي المادية جدا جدا جدا ممتازة. طيب بيعتني بيتي وبيعتني كل شيء وحطت لي ابني بالسجن. هلأ نحن ما بنستطيع نقول أنه هي بيعتك بيتك وهي بيعتك كل شيء. لا استفقت مع أخوته بعت البيت واخذت البيت وبعد طيب ما اخذته رجعت بعد ما قال هو اخوته. اين انت؟ اين كيف بدك تبيع البيت ما طابه باسمك انت بدك توكل؟ استاذي هو البيت حكم محكمه راحوا عند صاحب البيت تركوني انا مالي هون، سرقوا العقد من المحل واخذوا العقد لعنده قالوا له ان هو مسافر فرغنا في البيت. بقيان كان له 25,000 ورقة قالوا له منكمل لك يا رواد. رحنا عند صاحب البيت قلنا له طيب واضح واضح يأتيك الجواب إن شاء الله يأتيك الجواب. في اتصال. طيب بس بريد أقول للأخ الكريم الآن إذا كانت زوجتك هي مشكلتها الأساسية في موضوع تحصيل المال، أنا أقترح عليك أن تطلعها بوضوح على عملك وعلى مدخولك المالي حتى تكون هي بالصورة، هي تتوقع بأنك ما زلت ثريا في هذا الأمر. بالطبع أنت مخطئ فيما يبدو في مطلع حياتك عندما سلمت لها تراتيب أمورك المالية بحيث كما تقول يعني باعت البيت وباعت الأثاث وباعت الفرش والعفش وما شابه. على كل الأحوال من أجل أن نرمم الآن العلاقة التي بينك وبينها فعليك أن تخبرها بأن قدرتك المالية هي كيت وكيت، يعني أنت الآن تداوم في عمل مدخولك الشهري كذا، فإن استطاعت أن تكون معك ومع الأولاد بهذا المقدار من النفقة فأهلا وسهلا، أما إذا تعللت واشتكت ففي الأمر فسحة ولك أن تتركها لتبحث عن زوجة غيرها. أول ما طلبته الزوجات من أزواجهن تحمل المسؤولية. أيها الإخوة الكرام، كتب 95% من الزوجات في العينة المدروسة نريد منهم أن يتحملوا المسؤولية، مسؤولية الأولاد، مسؤولية البيت، مسؤولية الزوجة، مسؤولية الأسرة. يا أيها الإخوة، غير صحيح أن تخرج إلى عملك في الساعة 8 صباحا لتعود في الساعة 10 ليلا. هناك مسؤولية داخل البيت، هناك مسؤولية للأولاد. الآن أولادك لهم من العمر 14 سنة، 15 سنة، 16 سنة. طيب هذا الولد بحاجة إلى أب يكون قريبا منه، الأم لا تطيق أن تحيط به وحدها. هناك مسؤولية للزوج لأن تكون قريبا من زوجتك في ساعات من ساعات النهار. فالنساء كتبت نريد منهن تحمل المسؤولية، 95% منهم كتبوا هذه الكلمة. أول شيء تحمل المسؤولية. في معي اتصال، بعدين تابع الكلام معكم في الموضوع. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ إلا سؤال بلا لو سمحت. تفضل. مين معي إذا سمحت بس نوص الراديو من عندك. حاضر، أنا محمد من دمشق. أهلا أستاذ محمد. إلي أخت متزوجة صلها 22 سنة، زوجها تزوج عليها عندها 4 أولاد، فعمل يوم بيوم يعني 3 أيام بالأسبوع لها و3 أيام بالأسبوع لزوجته الجديدة. يوم الجمعة تركوا للأطفال لأولاده علما أنه زوجته الجديدة ما عندها أطفال. وهي عندها أطفال من غيره، يعني هي أرملة. هل يجوز أنه يوم الجمعة يضل إلها لأطفالها ولا لازم فعلا يكون يوم الجمعة إلها ويوم الجمعة للمرأة الثانية؟ هو يوم الجمعة عم بيكون لأطفال الأولى وأطفال الثانية؟ لا، لأطفال الأولى، ما عنده من الثانية أطفال. لأطفال الأولى يعني لأطفال أختك؟ تماما. أو الثانية ما عندها أطفال؟ ما عندها، عندها أطفال من غيره. طيب عفوا، وصلت 22 سنة متزوجة يعني. وهلا تزوج جديدا زوجة ثانية. طيب هلا للأطفال يعني يأخذهم ويخرج خارج البيت في النهار؟ نعم. لا مع هذه الزوجة ولا مع هذه الزوجة؟ صحيح صحيح. اي خلاص منيح، يستقيم الامر بهذه الطريقه. يستقيم يعني انا اجد فيه وما له حق الثاني في الطالب انه يوم الجمعه كمان لازم يكون لها. هي هو برايك الشخصي يعني ليس مع الاولى، ليس مع الاولى وليس مع الثانيه تماما، للاطفال. اي للاطفال، فهذا شرعا فيه فيه نصف ان شاء الله تعالى. لكن اذا كانت ليله الجمعه فليكن ليله عند هذه وليله عند هذه. طب واذا ليله الجمعه كان هو راحه، عمل راحه بالنسبه له، ما فيها اي ما مشكله بيمنع. كمان ما بيمنع. جزاك الله كل خير. اهلا وسهلا. الله شكرا عم. شكرا في اهلا. عفوا عفوا. في اتصال كمان. الو الو. نعم الو. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ الله يحفظك الشيخ، بدي اسالك سؤال. تفضلي. انا خاطب لابني وخاطب لبنتي. نعم. يعني ماني سامع، يعني الصوت واضح عندك؟ انا الصوت واضح بس إيه؟ ارفعي صوتك اذا سمحت. انا يعني مثلا احنا الحمد لله مآمنين بالله وبالقسمه ومدعى، بس انا يعني مثلا اذا بيجي شخص، انا خطبت لابني، بيجي شخص بيعيب عليه والحمد لله ابني يعني ما عنده اي عيب يعني من يعني تعيب ودين واخلاق ومال وكل شيء يعني بمنع انه هالانسان له قسمه بهالانسان الثاني بيجي واحد يعيب عليه بمنعه. اي طبعا يعني حماية الانسان المسلم وعرض المسلم سواء كان ابن او ليس ابن واجبة، لا يجوز لاحد ان يتكلم في حق احد في غيبته سواء كان هالشخص ابني او غير ابني. نعم. طيب انا سيأتيك الجواب اذا انتهى السؤال، بيأتيك الجواب عبر الاذاعة. طيب الأخت الكريمة عم تقول إذا كان عندها ابن وهناك من يعيب هذا الابن هل لها أن تمنعه؟ هذا ما فهمته من سؤالها. طبعا المسلم ليس طعانا ولا لعانا ولا عيابا، ولا يجوز بالشرع أنا أن أعيب شخصا آخر سواء كان هذا الشخص قريبا لإنسان أعرفه أو ليس قريبا، إذ إن غيبة الإنسان المسلم حرام، بل هي الغيبة حرام مطلقا. لذلك أي نعم، إذا أنت وجدت من يعيب غيرك فعليك أن تمنعه من هذا التعيير والتعيب. أي نعم. في اتصال كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ يعطيك العافية شيخ، أنا من الشام. نعم تفضل. أنا في سؤال شيخ لو سمحت. تفضل. أنا عندي ثيئة مخطوبة لواحد يعني بتكرهه كثير يعني ما بتحبه ابدا ويعني بتعامله معامله سيئه. لا. بس هي ما بتحسن تترك يعني مشان اهلها، فانا ما بعرف يعني شو بدي انصحها انه تضل معه ولا تتركه. انه هي بتفكر. نعم عفوا، مخطوبه يعني مكتوب كتاب في عقد. اي مكتوب كتاب يعني بس ناقص انه العرس. نعم. اي وبس هي بتكره كثير، انا يعني بحتار يعني شو بدي انصحها انه انصحها تتركه ولا لا. نعم. هلا بدنا النصيحه انه تجلس معها اثنتين من ذوات العقل والحكمة في عائلتها ونشوف ليش عم تكرهه لهذا الشاب. هلا هذا زوج يعني هيك ما في محبة، تكرهه يعني اول ما شاف تكرهه، بس هي ناقضته مشان اهله. طيب مشان فرح اهله. هلا هذا زوج يعتبر مو خاطب. انا بقول لك هيك يعني بالله نتعامله منيح وما بصير يعني انه طيب. الله بيغضب عليه وهيك. طيب اسمحيلي لازم تنتين من اصحاب العقل والتدبير في عائلته والخبرة الحياتية يقعدوا معه نشوف شو سبب الكره. إذا كان شغلة عاطفية أو شغلة هيك طارئة فهذا أمر يعني عفوا، أي شخص يحب شخصا في لحظة معينة ممكن مرات يقول أنا كرهت التصرف منه. هي شغلة عاطفية شيخ يعني. إذا شغلة عاطفية بسيطة فهذا ممكن يتجاوز عنه، إذا كان باقي الأمور كلها جيدة يعني أخلاقه جيدة دينه جيدة وتركيبته الأسرية علاقته الأسرية جيدة. أما إذا كانت هي تنفر منه نفرة شديدة بسبب أعماله أو بسبب يعني ممكن شكله منظري، بس نفرة شديدة يعني تصل إلى مرتبة الخوف أو فعلا الرهاب منه، هذه الأفضل أن تطلب طلاقا، خلع الآن، تتنازل عن حقوقها ويخلعها هذا الرجل. أيوة هي مظبوط، هي بتكره مو لأخلاقه بس أنه عاطفة، بس بتكره كره شديدة بتنفر منه مثل ما بتحكي. بدنا تنتين من أصحاب العقل والخبرة الحياتية من أسرتها يعدوا يفهموا منها التفاصيل، ربما هي كرهت منه بسبب تصرف هذا لا يستوجب طلاقا. أهلا وسهلا. طيب شيخ بيت وقتان لو سمحت. إيه سمحتي بس بسرعة في اتصال ينتظر. طيب لو سمحت، أنا بابا مجوز سنتين. نعم. وما بيجي لعنا يعني كل أسبوع يعني شيء مرة، وإذا إجا يعني إنه لا مصروف ولا قعدة ولا سؤال يعني ما بسألنا ما بحن علينا أبدا. يعني أنا إجاني خاطب من فترة من شيء سنة ونص يعني. نعم. هو من غير محافظة. طيب. تعرف عليهم مو قصة معرفة، بس أخذ رقمي وحكت معي أمه وأنا قلت لأهلي هذا الحكي، وإذا خطبني وعادي من الباب هيك. بس بابا يعني وقتها فضح الدنيا وعمل مشاكل، حتى صار يحكي علي يعني شغلات ما كويسة. بس شيخ يعني شو بدي اعمل، هو من غير محافظة وطوع وقتها جوز اختي وراح سألي عليه حمص. وقالوا له انه كتير شاب ممتاز وهو على اخلاق ودينه يعني بدرس شريعة، حتى بلباسه ملتزم وكل شيء يعني، وشيخه يعني ملتزم عندهم من شيء 12 سنة يعني هو يعني اللي ربه. يعني انت ترينه وفق المعطيات التي جاءت بانه زوج مناسب. انا كتير رغبة عنه يعني بشكل مو طبيعي. عفوا ابوك لا يريده؟ رافض بشكل نهائي يعني. طيب. ليش؟ لأنه ما عنده بيت يعني مو مأمن الحال. يأتيك الجواب إن شاء الله، يأتيك الجواب. بس شيخ إنه بدي أقولك إنه لو سمحت. واضح واضح أختي، يأتيك الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. في معي اتصال كمان. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. معك ياسر من حلب. تفضل يا أخي ياسر. أول شيء أشكركم على الإذاعة وأشكرك خاصة أستاذ الكريم. أنا سؤالي عندي زوجتي يعني بتغار بغيرة لا تصرف. مع أنه طيوب وحبابة يعني إلا تم يأكل ما تم يحكي. نعم. ومع أنه بتمد لقدام يعني الحمد لله رب العالمين ريحتني لأبعد حدود. بس نعم. الناحية الوحيدة أنه بتغار حتى من بنته. بدي منك هيك أستاذ الكريم أنه هيك كم كلمة إرشاد مشان نكون زوجنا سعيد. بس الغيرة هي والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخت اللي عم تقول بأنه جاءها خاطب هي تراه مناسبا بس أبوها لا يراه مناسبا، أنا أقترح عليك أن يساعدك في إقناع أبيك إذا كانت مواصفات هذا الخاطب جيدة، فليتابع في مساعدتك في هذا الأمر عمك مثلا أو جدك أو جدتك أو عمتك، يعني شخص يمون على أبيك من أسرته من عائلته، يكرر عليه الموضوع وأنت أيضا كرر عليه الموضوع بأدب البنت مع أبيها، إن شاء الله الله يلهمه ولا بأس بالصبر يعني وشيء فشيء إن شاء الله لعله يقتنع. بالنسبة للأخ ياسر يقول زوجتي تغار غيرة شديدة، أقول لك يا أخ ياسر أن عامة النساء عندهن هذه الغيرة، والغيرة بشكل عام محمودة، غيرة الزوج على زوجها وكذلك غيرة الزوج على زوجته محمودة، لكن لا أن تصل إلى درجة يعني مدمرة. فأنا أريدك أولا أن تفرح، الحمد لله زوجتك تحبك وكما تقول أنت يعني مواصفاتها كلها جيدة، لكن ربما أنت تتعب أحيانا من موضوع الغيرة. أريدك أن تراعي أنت هذا الأمر، إذا تعلم بأن زوجتك تغار جدا فانتبه إلى يعني الشيء الذي يثير غيرتها بحيث لا تقترب منه قدر الإمكان. ثم أنا أخاطب هذه الزوجة الكريمة وأخاطب الزوجات عامة، الغيرة من كنا محمودة، لكن أتمنى عليكم أن لا تصلوا بالغيرة على أزواجكم إلى تربيط هذا الزوج بحيث يشعر بأنه أسير ثم يتضايق ضيقا شديدا، ولعله ينقلب الأمر إلى ضده. خير الأمور الوسط. يبدو في معي اتصال كمان. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا قبل شوي سألتك. ايه تفضل. احنا يعني تصور انه من اغل قارب اذا خطبت لابن او لبني بعيبه بقول انه لا ترده، خلاص هالانسان قسمه، يعني هالعيبة بمنع القسم، ولا هالانسان بقوله خلق من لها الشخص. نعم. يعني ما بيردوا قدر اي شيء. نعم. في سؤال تاني سؤال ثاني، انه يعني هالانسان بس بيقولوا قسم تكريدك. واضح في سؤال ثاني. نعم واضح في سؤال ثاني عندك. يعني انا بسال خصوص القسمه. طيب ان شاء الله ياتيك الجواب. شكرا. عم تسال الاخت الكريمه بانه اذا موضوع الزواج هو اسمه ونصيب، بحيث الانسان مهما يعني بذل جهدا لن ياخذ الا ما قسم له. هذا الكلام لا يمنع أنا أن أجتهد وأبحث عن أنسب زوجة بالنسبة لي، والزوجة تبحث عن أنسب زوج من القادمين إليها من الخاطبين، ثم بعد كل الجهد الذي أنا أعمله يكون هذا قدر الله تعالى وقسمتي في هذه المسألة. في كمان معي اتصالين يبدو. ألو نعم. ألو. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا. الله يسلمكم. أنا أخت عزيزة من الشام. أهلا وسهلا. عندي أخت أختي من أمي وأبي يعني تحبها كتير ولكن زوجها، أنت تكلمت عن تحمل المسؤولية ولكن يعني ما عنده أي شيء متحمل المسؤولية أبدا. طبعا هن عنده بنت صبي صغار بالعمر لسه هون، وهي بصراحة ما في يعني ما عاد في محبة له أبدا أبدا أبدا، ما بيشتغل ولا يعني يعني وأنت تكلمت عن إنه الزوج والزوجة إنه عن اللباس إنه لازم يدلله وكذا. نعم. ما في هيك شيء ابدا ابدا ابدا يعني. وانا بصراحه اكثر من مره كنت عم انصحها انه تطلب الطلاق، بس بيني وبين حالي كنت انه متضايقه انه يا ترى هذا الشيء صح ولا غلط. لا يعني طبعا، هي كانت طبعا غلط. طبعا غلط. اسمحي لي، ما حاب اسمح يعني تكملي. طبعا غلط. لا تدعو ولا امراه اخرى ان تطلب طلاقا. بس الوضع كثير يعني متأزم بيناتهم بشكل. دعيها هي لما تصل الى المرحله الضيق الشديد، نحن لا ننوب عنها في هذا الأمر، لأن العلاقة التي بين الزوج وزوجته ليست بين أي فردين آخرين في الأسرة. ليس للأم أن تقول لابنتها يا ماما طلبي منه الطلاق، وليس للأب أن يقول لابنته يا بابا يا ماما طلبي منه الطلاق، وليس للأخت أن تقول. في شيء خاص بين الزوجين جعل الله تعالى الميثاق الذي بين الزوجين ميثاقا غليظا لا يشعر به أحد، تماما كما العلاقة بين الأب وابنه. يعني أحيانا الابن يسيء جدا لأبيه، البنت تسيء جدا لأمها، لكن تبقى الأم برقتها سبحان الله في شيء في قلبها. الدنيا كلها تقول لهذه الأم ارمي هذا الولد ارمي هذه البنت، لكن الأم ما تستطيع في رابطة روحية، لأن بين الزوجين في هذا الأمر. نحن نريد ما استطعنا أن نلملم الأسر، أن ندعم الأسر. يعني هو في مشكلة، هو لا يتحمل مسؤولية، نحن نمشي بالعلاج باتجاه تدريبه على تحميل المسؤولية تماما. وأنا يعني أعطيتها العلاج أنه طلبت منها أنه تشتغل هي، يعني إذا هو ما بده يشتغل هي بصراحة صارت في عيدها باتها وتصرف على أولادها. طبعا بعلمي أنا يعني كنت عم ساعده وهالأمور كلها، حتى أنا بساعده يعني بكل الأمور. فقلت أنه بدك تشتغلي، فهو كان أنه رفض، أنه كرم صار تسمح له أنه زوجته تشتغل. فأنا كمان قلت له أنه فيني أنه أنا وياكي فينا أنه هي تشتغل، طبعا بتجيب شغل على البيت خياطة شك اللي هو يعني أي شغل من شغل النساء، وأنا بساعدك قلت له بساعدك قد ما فيني يعني باخد هاي. طبعا هي ما أنا حابة أنه زوجها يدرى، فقلت له خلص مو ما داعي أنه يعرف الموضوع، بتساعد أنا وياكي. فهي يعني كمان ما بعرف هذا الشيء صح ولا غلط، وهي خايفة أنه يعرف، وإذا عرف هي بتخاف منه، وإذا عرف بده يعمل لها مشكلة. إن شاء الله يأتي الجواب. شكرا إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا. في اتصال. ألو ألو. نعم ألو. 4465564 4470106 أرقام إذاعة القدس، أو عبر رسائل SMS 1767 بإمكانكم التواصل معنا، وسيأتي الجواب بعد الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى، كيف تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي يا زوجي. زوجة تخاطب زوجها في سلسلة أسرتي. كان معي اتصال قبل الفاصل، أخت تقول بأن أختها تشعر يعني بأن زوج أختها يظلم أختها، هل أنصح أختي أن تطلب طلاقا؟ كان الجواب مباشرة لا، أنا سأعين أختي على المحافظة على الأسرة. لكن الآن نعالج المشكلة، لأن الطلاق ليس حلا، إنما هو هروب من هذه المشكلة. المشكلة أن زوج أختها لا يتحمل المسؤولية. نحن الآن سنشاهد، مثلا تقول هو لا يعمل، سنبحث لماذا لا يعمل، سنتواصل معه، الرجال يتواصلون معه، لماذا لا يعمل؟ هل لا يجد عملا مناسبا؟ هل عنده مرض يمنعه من العمل؟ هل هو بطبيعته كسول؟ هل نساعده في تأمين عمل بسيط؟ المهم نحن نساعد في حل المشكلة وليس في الهروب من المشكلة. هي اقترحت على أختها شيئا جيدا، قالت ممكن أنت تعملين داخل البيت بأشياء تعملها النساء داخل البيت، مثلا شيء من الخياطة، شيء من التدبير المنزلي، بعض القطع تعد في البيوت ثم هي تباع مثلا، هذا حل جدا جيد كمان يساعد في هذا الأمر، وإن كان هو حل جزئي. المهم سنبحث عن حلول متعددة، لكن دون الذهاب نحو الطلاق، لنجعل الطلاق آخر ما يفكر به، لأنه الحق ليس حلا، خاصة هناك أولاد في هذه الأسرة. في اتصال. ألو ألو. السلام عليكم. 4465564 4470106 يبدو بأن الاتصال قد انقطع. نحن ذكرنا بأن أول ما طلبته الزوجات من أزواجهن تحمل المسؤولية. 95% من الزوجات في العين المدروسة كتبوا نريد تحمل المسؤولية. بالمناسبة يا أيها الإخوة الرجال ويا شباب الذين أنتم الآن ذاهبون إلى الزواج، لو أردنا أن نختصر الزواج كله في كلمة واحدة فهذه الكلمة تعني المسؤولية. الزواج مسؤولية. في اتصال؟ ألو، يبدو ما في اتصال. الآن أنا أريد أن أتوجه بالخطاب إلى الأزواج عامة وإلى الشباب المقبلين إلى الزواج أو الذين تزوجوا حديثا، لأقول الزواج يا شباب ليس حبا وفقط، الزواج ليس عشقا، الزواج ليس إعجاب شاب بفتاة ولا استظراف فتاة لشاب، ولا تصدق أن الزواج غرام وهيام، لا أبدا، هذا جزء بسيط مما يحويه الزواج. الزواج لو أردنا أن نضغطه بكلمة فالزواج مسؤولية، ومسؤولية كبيرة. ربما يوجد في الزواج حب، ربما يوجد في الزواج عشق، ربما يوجد إعجاب أو استظراف، لكن مساحة هذا الشيء محدودة. المساحة الأكبر في الزواج للمسؤولية. الشاب قبل الزواج مسؤول عن نفسه، دينه، إيمانه، علمه، عمله، لكنك بعد الزواج سيسألك الله ويسألك المجتمع عن نفسك وعن زوجتك. لماذا فعلت زوجتك كذا؟ لماذا لا تحسن النفقة على بيتك؟ لماذا لا تعتني بمنزلك؟ فإذا رزقت ولدا صرت مسؤولا عن ثلاثة، عن نفسك وزوجتك وأولادك. فالحب موجود في الزواج لكن مساحته محدودة، أما المساحة الأكبر فهي للمسؤولية. كتب جيمس بندر في كتابه السعادة الزوجية يقول: إن المسؤولية الكبرى لفشل الزواج تعود إلى إقامته على الحب الرومانسي فقط. يعني إذا واحد أخذ واحدة بس لأنه حبه، وإذا واحدة أخذت واحد بس لأنه حبته، أما ما فحصت هل هو جدير بتحمل المسؤولية، 90% هذا الزواج سينتهي بالإخفاق. هناك متابعة لحديث تحمل المسؤولية في الزواج، لكن فيما يبدو بأن وقت البرنامج حلقة اليوم قد انتهت. وتابعوا معكم إن شاء الله حلقات سلسلة أسرتي، هذا البرنامج وعنوان حلقة اليوم يا زوجي، زوجة تخاطب زوجها. ألقاكم غدا في الساعة 3:10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء، وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهل، ابعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله، وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.